بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. قال المؤلف رحمه الله: إن تكون باجتماع أمرين، قال فصاحته ومطابقته لمقتضى الحال، ثم ذكر أن الفصاحة تكون بثلاث أشياء: بسهولة النطق. ما المراد يا عبد العزيز؟ ما المراد بسهولة النطق؟ أي أن نطقه يكون سهلا، وهذا هو الأصل في الكلمة، لكن ربما يجتمع فيه حروف يصعب نطقها. كذلك وضوح المعنى، أن يكون معناها واضحا. مثلنا بكلمة الهعخع وقلنا أنها صعبة في نطقها وفي وضوح معناها غير واضحة، نحتاج أن ترجع إلى المعاجم. طيب تكأكا ما معناها؟ ها؟ تجمع. وفرنقع تفرق. وعلى هذا المثل الذي يذكرونه في قول إنسان سقط، تجمع الناس حوله، قال: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة، افرنقعوا عني. فهموا شيئا؟ ها؟ قال: ما لكم تكأكأتم علي، تجمعتم علي، كتكأكؤكم يعني كتجمعكم على ذي جنة، يعني على إنسان في جنة مصروع، افرنقعوا عني. فهذه الكلمة الآن فيها انشيث، يعني صعوبة النطق ليست سهلة، وكذلك المعنى غير واضح. طيب في صفحة 7 في عندنا بيتان، لعلكم حضرتم البيتين، اقرأ عبد العزيز البيتين حتى ننظر. قال: أنشد منشد في زفاف قصيدة آخرها: فليت شعري والدنيا مفرقة بين الأنام وأيام الورى دول، هل ترجع الدار بعد البعد آنسة، وهل تعود لنا أيامنا الأول. نعم، هذا المثال المؤلف يقول علق على هذا الموقف في ضوء معرفتك بتعريف البلاغة. جزاك الله خير. من يريد تعطيهم زي. قال هنا علق على هذا الموقف، نحن أخذنا في رقم 2 قال مطابقته لمقتضى الحال، يعني أن الكلام يكون مطابقا لمقتضى الحال. المؤلف يقول في زفاف، والزفاف ماذا يناسبه من القصائد؟ قصائد مطربة فرحة فيها دعاء مثلا وما شبه ذلك. صاحبنا الآن قال هذه الأبيات فيها ذكر للموت وأن الدنيا مفرقة، نحن في زواج نتفاعل بالاجتماع، ثم يقول الدنيا مفرقة، ثم يعقب هل ترجع الدار بعد الدار بعد البعد آنسة إلى آخره. فهذا الكلام غير فصيح. لماذا؟ ها؟ ليس مطابقا لمقتضى الحال. الكلام جيد وشعر موزون ومقفى، لكن الحال لا تناسب هذا. طيب وعلى هذا فقس، فإذا قال إنسان كلاما في غير محله فإن لا يكون بليغا، لأي علة؟ لعدم مطابقته لمقتضى الحال. ننتقل بعد هذا إلى العلم الأول من علوم البلاغة، وهو علم المعاني. والبلاغة مقسمة كما يعرف بعضكم إلى أقسام ثلاثة: علم المعاني وهو الأول، وعلم البيان، وعلم البديع، وهي مقسمة بهذا الترتيب حسب أهميتها. فأهمها علم المعاني، وهو أيضا أطولها، فالكلام في علم المعاني طويل، ولهذا لو نظرت للصفحات كثيرة مقارنة بالبيان والبديع. علم المعاني ماذا يراد به؟ عرفه المؤلف، ماذا قال عبد العزيز؟ علم، قال: هو علم تعرف به كيفية مطابقة أحوال اللفظ العربي لمقتضى الحال. نعم، هذا التعريف. خذ مثلا مثال يقرب لك الصورة. هذا إنسان مثلا، إنسان أراد أن ينبه لنقل على حادث مثلا وقع، حادث سيارة أو حريق وما أشبه ذلك، ثم طلب أو أراد أن يطلب من شخص أن يبلغ مثلا الشرطة أو المطافي أو ما أشبه ذلك. هذا المقام ماذا يقتضي من الكلام؟ هل يقتضي تأخرا وتطويلا أو سرعة؟ سرعة، يعني بإمكانه أن يقول يا فلان اتصل على مثلا كذا اتصل، لكن لو قدم مقدمات وأطال الطلب، هناك حريق في بيت فلان، البيت الكبير الذي فيه متاعهم في أولادهم الله يخالف عليهم وما أشبه ذلك، جزاك الله خير إذا معك جوال أو اتصل على الجهة المطافي. هذا الكلام ليس مطابقا لمقتضى الأحوال التي سوف نعرفها الآن. الكلام الأخير هذا يعني نعالجه في علم المعاني، ونقول هذا الكلام يعني خالف البلاغة من هذه الجهة، من جهة البحث في علم المعاني. ننظر ماذا قال. قال المؤلف: علم تعرف به كيفية مطابقة أحوال اللفظ العربي لمقتضى الحال. مطابقة أحوال اللفظ العربي، ما هي أحوال اللفظ العربي؟ ستأتي بعد قليل. من أحوال اللفظ العربي الحذف، هل العربي يحذف؟ هل العربي يقدم ويؤخر؟ نعم، كل هذه من أحوال اللفظ العربي. فأنت إذا راعيت هذه الأحوال فإن مراعاتك هذا يعتبر من علم المعاني. طيب، واصل أيضا ننظر. فأحوال اللفظ العربي من حذف وذكر وتقديم وتأخير وغير ذلك تعرف في علم النحو، وفي علم المعاني تعرف كيفية مطابقة تلك الأحوال لما يقتضيه الحال ويتطلبه المقام. جميل، هذان السطران بين فيهما المؤلف العلاقة بين علم النحو وعلم البلاغة، بل بين علم المعاني. قال: أحوال اللفظ العربي من الحذف والذكر والتقديم والتأخير هذه تعرف في علم النحو. طيب، كونه حذف أو كونه قدم أو أخر، هذه من يبحثها؟ ها؟ البلاغي يبحثها، الإنسان مشتغل بالبلاغة. أقرب لك هذه، ركز معي في المثال الذي أريد أن أبين ما قاله المؤلف. قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا فيها من ملحظ؟ إياك نعبد، فيها تقديم. طيب، حينما تأتي الآية وتقول إياك مفعول به مقدم لنعبد كذا، وقدم نعم، بس يكفي منك هذا، أن إياك نعبد إياك مفعول مقدم لنعبد. حينما تقول وقدم لإرادة الحصر، كونك قدمته لإرادة الحصر هذا من اختصاص البلاغي، لأنه ماذا قال؟ كيفية مطابقة تلك الأحوال لما يقتضي الحال. ما الذي يتطلبه الحال هنا؟ التخصيص. فلما قدمت النحوي يقول إعرابها مفعول مقدم، والبلاغي يقول قدمت للتخصيص أو قل للحصر، وطريق الحصر هنا تقديم ما حقه التأخير. أرجو أن يكون في هذا المثال معرفة لما يقوله النحوي وما يقوله البلاغي. بعد ذلك إذا عرفنا هذا الشيء، فإن علم المعاني في عدة أشياء، بل فيه ثمانية أبواب. هذه الأبواب الثمانية من خلالها تدرك مطابقة الأحوال لما يقتضيه الحال. ركز معي، لأن الكلام نظري لكن يسهل إن شاء الله تعالى في أمثلته. اقرأ علينا يا عبد العزيز. قال: وأبوابه ثمانية مجموعة في قول الأخضري رحمه الله: إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقات فعل تورد، قصر وإنشاء وفصل وصل نو، إيجاز إطناب مساواة رأوا. نعم، هذان البيتان من أحسن الأبيات لأنها جامعة. ماذا جمعت؟ جمعت أبواب المعاني. المعاني ماذا سوف ندرس فيه؟ سوف ندرس فيه ثمانية أبواب. سوف ندرس فيه الإسناد والمسند إليه والمسند إلى آخره. فهذان البيتان الأخضري من منظومته المسمى بالجوهر المكنون، هذان البيتان يحفظان لأنهما يجمعان لك أبواب علم المعاني. إذا لو قال لك إنسان: أين أجد بحث القصر مثلا؟ أين أجد بحث الوصل والفصل أو الفصل والوصل؟ أين أجدها؟ تقول: في علم المعاني، ابحث عنها في علم المعاني. وسوف يأتي في كل واحد من هذه باب مستقل، لا تستعجلوا، لكن الآن كما قلت لك أخذناها إجمالا. اقرأ أيضا. ذلك أن أركان الجملة الواحدة ثلاثة: الأول الإسناد، الثاني المسند إليه كالمبتدأ والفاعل، الثالث المسند كالخبر والفعل. والثاني والثالث من هذه الأركان المسندان هما جزء الجملة. طيب، قال أركان الجملة الواحدة ثلاثة، أي جملة؟ أي جملة؟ أي جملة في قرآن أو في سنة أو في أي كلام أركان وثلاثة؟ قال: الإسناد هذا ركن، المسند إليه الثاني المسند. نوضحه بالمثال: إذا قلت زيد قائم، زيد قائم، طيب ماذا تضمن هذا المثال؟ تضمن الثلاثة، الثلاثة، زيد قائم تضمن إسنادا ومسندا إليه ومسند، صحيح؟ صحيح. الجملة الآن ما هي؟ زيد قائم. طيب زيد قائم اثنان، كيف تضمن الثلاثة؟ نقول: استمع، زيد قائم عندنا الآن قيام، قيام، القيام هذا هو الإسناد، هذا الإسناد. طيب من الذي قام؟ زيد. الذي قام زيد، إذن هو الآن المسند إليه، المسند إليه. وعندنا القيام نفسه، كلمة قائم هذه ماذا تشكل؟ تشكل المسند، المسند، يعني أن المسند هو الخبر في هذه الجملة، والمسند إليه هو الذي اتصف بالخبر، هو الذي أسندنا إليه الحكم هذا ونسبناه إليه. والإسناد ما هو؟ نفس الحدث هذا، نفس الصفة. فعليه ربما نقول إن الإسناد يعني ملفوظ به أو مفهوم، ها؟ مفهوم، مفهوم. إذن ضع هذه التنبيه أمام كلمة الإسناد، الإسناد يعني مفهوم غير ملفوظ، مفهوم غير ملفوظ، يعني غير ملفوظ به. فعليه لو قلت لك في كلمة زيد قائم ضع خطا تحت الإسناد والمسند إليه والمسند، يستقيم هذا السؤال؟ ها؟ لماذا؟ لأننا ما يمكن أن نضع خطا تحت الإسناد، لأن قلنا الإسناد مفهوم غير ملفوظ. هذا مثاله في الجملة الإسمية: زيد قائم. بينما زيد يقوم، أو نقول يقوم زيد، يقوم زيد، نفس الشيء. أين الإسناد؟ القيام. وأين المسند إليه؟ مش قلنا يقوم زيد، زيد. وأين المسند؟ يقوم، الفعل هذا. ولهذا قال المؤلف: المسند إليه كالمبتدأ والفاعل، والمسند كالخبر والفعل. إذن هذه مقدمة، وفي الحقيقة ظننا أن سوف ننهي الباب، لكن كأن الوقت انتهى، لكن هي إن شاء الله مقدمة يعني فيها بركة إن شاء الله، لنبني عليها ما يأتي بعدها، والحمد لله رب العالمين.